بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر حرسها الله أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن درس لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، وهو يتضمن لشرح بعض الأحاديث من كتاب الصيام من بلوغ المرام، والذي كان في التاسع من شهر شعبان لعام 1432 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع المادة المذكورة. هذا كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، سنأخذ منه أحاديث ونختصر الكلام عليها لأن الوقت ضيق، والكتاب الذي كنا قرنا فيه في الأمس تركناه لأنه ظهرت لنا فيه في المؤلف بعض العيوب، فقلنا الحمد لله من الكتب أحسن منه. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الدرس في الأمس حول شروط الصيام وعلى من يجب صيام رمضان، تعرف الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. سمعتم عنوان الدرس؟ عنوان الدرس إيش؟ النهي عن تقدم إيش؟ رمضان بصيام كم؟ يوما أو يومين. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه الحديث هذا، كما سمعت اتفق على إخراجه البخاري ومسلم رحمهم الله. وقول لا تقدموا نهي، والنهي هنا الذي يظهر للتحريم. قول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، المراد بالنهي هنا النهي عن تقدم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين، باب الاحتياط، من باب الاحتياط. فمن قال سأصوم مثلا اليوم المختلف فيه وهو يوم 30 من شعبان، قال سأصوم احتياط لعله من رمضان وأنا سأصوم من باب الاحتياط، فهذا الصيام غير مشروع. هذا الصيام غير مشروع. ولهذا ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن ذكر هذا الحديث قال ويحكي عن السلف أنهم كانوا يكرهون أن يتقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين من باب الاحتياط. قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا مرخص فيه وما زال في يعني درجة الاستحباب والندب. الشخص الذي احتاج يصوم الاثنين أو الخميس فجاء يوم 30 من شعبان يوم اثنين أو يوم خميس فصام ذلك اليوم باعتبار أنه يصوم هذا اليوم، فهذا ما عليه شيء ولا يكون يعني منهي عن صيامه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الصوم والفطر برؤية الهلال. إيش عنوان الدرس؟ باب الصوم والفطر برؤية الهلال. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. قال: والمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث كما سمعت هنا متفق عليه من حديث ابن عمر ومتفق عليه حديث أبي هريرة قد جاء من حديث ابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. والحديث هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه، الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على من؟ على رمضان أو على هلال، على هلال رمضان. إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، قال إذا رأيتموه فصوموا. صوموا يعني بيان أنه قد حان وقت الصيام، وقول إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، هذا ما استدل به العلماء على أن الصيام يقوم على رؤية الهلال لا على الحساب، لا على الحساب الذي يستعمله أصحاب الحساب. فكما سمعت هذا عليه الصحابة جميعا أنه يعتمد في الصيام على رؤية الهلال، وفي الإفطار على رؤية الهلال، وهكذا عامة التابعين على هذا. بعضهم نسب إلى محمد بن مطرف أنه كان يستعمل الحساب، لكن قال ابن عبد البر لم يصح هذا عن محمد ابن مطرف رحمه الله. وهكذا أيضا صار أئمة الدين وعامة علماء الإسلام إلى ساعتنا هذه على أنه يعتمد في الصيام وفي غيره من العبادات على رؤية الهلال وعلى رؤية الشمس. فمثلا رؤية غروب الشمس دخل الليل يأتي وقت الإفطار، وهكذا أيضا يعني في مجالات أخرى، فاعتمد على الرؤية. وتكلم العلماء على من يعني يعتمد على الحساب، على الحساب القمري، تكلموا فقالوا هذا من البدع. حكم أكثر العلماء على أن هذا من الابتداع في الدين، وبعضهم صرح بأن العلماء اتفقوا على أنه بدعة في الدين، كمثل الصديق حسن خان فقد قال إنه بدعة في الدين باتفاق العلماء. فلسنا بحاجة إلى ما تعلق بما يخالف هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام. قوله إذا رأيتموه فصوموا، من هم المخاطبون هنا؟ إذا رأيتموه من المخاطبون؟ المسلمون، المسلمون، أنهم إذا رأوا الهلال إما عموما كأن يراه ناس أو كثير من الناس أو أفراد، قال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، قال فإن غم عليكم فاقدروا له. سمعتم في بعض الروايات فأكملوا العدة، أي عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30، هذا معنى فاقدروا له، أنهم يجعلون شعبان 30 يوما. إذن يوم الشك هو أكمل، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، وهذا عليه جمهور أهل العلماء أن يوم الشك هو اليوم، هو يوم 30 من شعبان. فإن حصل الشك في هذا اليوم أهو من شعبان أم هو من رمضان، فالمطلوب ماذا هنا؟ المطلوب ماذا هنا؟ من يقول؟ من يقول المطلوب على أن الناس يجعلون أن هذا يوم شك فلا يصام، لا يصام أنه من رمضان ويجعلونه من شعبان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا شك الناس في اليوم 30 من شعبان فالأصل أنه من شعبان، الأصل أنه من شعبان، يعني أنهم مفطرون، لأنه ما يأتي الصيام إلا عن طريق الرؤية أو عن طريق تكامل العدد، وهنا ما تكامل العدد، إذن فيبقى الناس مفطرين حتى يتكامل العدد ما داموا لم يروه. كذلك أيضا قوله إذا رأيتموه فأفطروا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر في ذلك الاتفاق، اتفاق العلماء على أن الناس إذا شكوا في هلال شوال فيبقون على أنه رمضان، يعني الغد شككنا أهو من رمضان أم من شوال، الأصل أنه إيش؟ الأصل أنه إيش؟ أنه من رمضان، فلا نترك صيام ذلك اليوم إلا لرؤية الهلال على أنه من شوال. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، قوله فاقدروا له هذا مفاده الوجوب، يعني عند حصول الشك أن يعمل هذا الذي سمعت، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال شهادة الواحد على رؤيته إلى رمضان. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. أما بالنسبة لحديث ابن عمر فقد صححه غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى، وحديث ابن عباس رجح عدد كبير من العلماء الإرسال، ومنهم البخاري وغيره الدارقطني وغيرهم، لكنه يتقوى بالحديث الذي قبله، فالحديثان هذان يتعلقان برؤية هلال رمضان وهلال شوال من قبل الواحد، من قبل الواحد، يعني بالنسبة لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا رأى الهلال مجموعة من الناس أن يصوم الناس، لكن إذا رأه اثنان بعض العلماء كابن عبد البر وغيره ينقل الإجماع على أنه لا يصام إلا برؤية رجلين عدلين، لا يصام رمضان باعتبار الهلال إلا برؤية رجلين عدلين. والصحيح أنه ما في إجماع، الصحيح أنه ما في إجماع، بل هذا قول لكثير من أهل العلم أنه يكون يعني يقبل في ذلك عدلان من المسلمين. كذلك أيضا كثير من العلماء قالوا بقبول شهادة عدل واحد، بقبول شهادة عدل واحد إذا شهد عدل أنه رأى هلال رمضان أو هلال شوال فهنالك يعني يؤخذ بقوله ويصام كما سمعت، وهذا هو الراجح، يعني لا شك أن الذي يشترط أن يكون اثنين، لا شك أن الذي يعني يقول بالواحد يقول بالاثنين من باب أولى، من باب أولى، لكن أيضا إذا شهد عدل بأنه رأى الهلال فيجوز قبول شهادته، والله المستعان. كذلك أيضا يعني سمعت أن الذي يراه يكون عدلا فيخرج بذلك الفاسق، يخرج بذلك الفاسق إذا رأى الهلال فاسق أو جاءنا فاسق وقال رأيت الهلال هلال رمضان أو شوال ما نقبل شهادته، لأن المطلوب أن يكون عدلا. كذلك أيضا شهادة النساء في رؤية الهلال ذكر بعض العلماء أن العلماء مجمعون أن شهادتهن لا تقبل، والصحيح أنه ما في إجماع، هو قول أكثر أهل العلم. وبعض العلماء قالوا إذا كانت المرأة مع يعني رجل تقبل شهادتها إذا رأت الهلال، كذلك أيضا المميز إذا رأى الطفل المميز أنه قال رأيت الهلال، هذا أيضا لا يقبل منه، لا يقبل منه لأنه غير مكلف، ولأنه غير عد، ما قد صار في مرتبة العد. فالمطلوب هنا أن يقول الذي رأيت الهلال أن يكون عد مسلما بالغا عدلا كما سمع. كذلك أيضا اختلف العلماء، لو قال شخص أخبرني فلان أنه رأى الهلال، هو ما رأى لكن أخبره فلان، وكثير من العلماء لم يقبلوا هذا، لم يقبلوا أخبرني فلان. المطلوب أن يكون رآه الشخص، أن يكون الشخص رآه. كذلك أيضا بعض العلماء قالوا يعني يقبل، تقبل شهادة الواحد في رؤية الهلال مع تزكية الحاكم أو قبول الحاكم لقوله والقضاء بقوله، باعتبار أن الحاكم يعني يمحص شهود لينظر من يصلح للشهادة ممن لا يصلح لها. هذا أمر. أمر آخر، إذا رأى الهلال مجموعة من الناس أو اثنان أو واحد، كما سمعت الناس يصومون، اختلف العلماء هل يجب على الناس جميعا أن يصوموا أم يعني لا يجب. وإن شئت قلت إذا رأى الهلال أهل بلدة، هل يجب على كل المسلمين أن يصوموا على رؤية أهل هذا البلد؟ هذه مسألة العلماء فيها ثلاثة أقوال، أحسنها بل أكثر من ثلاثة، أحسنها اثنان. القول الأول هو قول كثير من العلماء، وبعضهم يجعله قول الجمهور، أنهم يصومون. مثلا رأى الهلال أهل اليمن، قالوا فعلى بقية المسلمين أن يصوموا، لأن أهل اليمن قد رأوه، لأن أهل اليمن قد رأوه. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه. والقول الثاني أنه إذا رآه أهل بلدة هم الذين يجب على من يصوموا، ومن كان مطلعه معهم، من كانوا على مطلع واحد يجب على من يصوم معهم، ومن كانوا بعيدين بحيث تختلف مطالعهم فلا يجب عليهم أن يصوموا. يعني مثلا أهل الجزيرة، أهل الجزيرة العربية يعني يجعل مطلعهم واحد، فلو رآه من في اليمن مثلا فيصوم يعني من هم في الجزيرة، لكن من كان في مصر مثلا أو فيما هو أبعد من مصر يعني فلا يعني يجب عليهم أن يصوموا لرؤيتنا الهلال. هذا القول الثاني، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات الفقهية، وهو الراجح، وهو الذي نسير عليه من زمان، هو الذي نسير عليه من زمان كما سمعت. ولا شك أن هذا أرفق بالناس، وأيضا لا شك أن المطالع مختلفة، وهذا عليه أدلة أن المطالع، مطالع الشمس مختلفة، مطالع القمر كما سمعت مختلفة، فيظهر على بلدة وما قد ظهر على يعني أخرى، يعني يتأخر ظهوره. فيعني القول بأن المطالع تختلف هو القول الراجح، بأن المطالع تختلف هو القول الراجح، والله المستعان. كذلك أيضا من المسائل، يعني لو أن شخصا رأى الهلال بمفرده، رأى الهلال بمفرده فماذا يصنع؟ قالوا منهم من قال، المهم لهم ثلاثة أقوال، منهم من قال يصوم منهم من قال يعني قال يصوم ويفطر بمفرده، منهم من قال يصوم ولا يفطر مع الناس، منهم من قال لا يصوم بل ينتظر حتى يصوم الناس ولا يصوم بمفرده. والأقرب أن من رأى الهلال أنه يصوم، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعلن بين الناس الصيام، وما يعني رآه إلا هو إذا لم مثلا إذا كان في مكان بعيد ما رآه إلا هو. بعض الناس يعيش له في جرف من الجروف أو في جبل من الجبال بعيد عن الناس، رآه أصبح صائما الناس ما رأوه. إذن هذا كونه يصوم يصوم، لكن كما سمعت يعني لا يعلن بذلك. وكذلك في الإفطار يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لا يعلن بإفطاره بل يخفي ذلك ويخرج مع الناس في اليوم الثاني لأداء صلاة العيد. هذا ما تعلق ببعض مسائل الرؤيا كما سمعت. وفي عصرنا هذا صارت الرؤيا يعني تتلقى من قبل الدول، صارت الرؤيا رؤيا هلال رمضان هلال شوال تتلقى من قبل الدول، فصارت الشعوب تابعة للدول فمن هنا كما سمعت يعني ينتظر الناس ماذا ستقوله الدولة فيما يتعلق بهذا، خصوصا إذا كانت الدولة لا يعرف عنها التلاعب بالصيام ولا المحاربة للصيام بل تقوم بذلك، فينتظر إعلان الدولة ويعمل بذلك. وهذا أدعى إلى أن يتجه الناس اتجاها واحدا والحمد لله. وحذاري نحذر الدول من تسييس أمر الصيام، يعني نحس أو نلاحظ بعض الأوقات إذا كانت الدولة الفلانية مع الدولة الفلانية على اتفاق وعلى اصطلاح أو على نعم على اتفاق وعلى توافق، تجد هذه ترى وتلك تعلن حسب رؤية تلك يعني ما يبقى، وإذا كان في خلاف فتجد أن كل واحدة يعني تختص برؤيتها هي. فالتحري مطلوب لكن لا يكون هذا يعني ممكن معارضة للدولة الفلانية ما نحب نتفق معهم، هذه أمور تعبدية أمور دينية لا يجوز أبدا أن تلصق بأمور السياسة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الذين قالوا إن الشخص إذا رأى الهلال وما رأه غيره لا يصوم استدلوا بحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فأخبر عن الأمر الجماعي فقالوا لا يصوم والله المستعان. لا إله إلا الله. بعد قليل سنفتح مجال الأسئلة. قال وجوب تبييت النية في صوم الفرض. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي لا ترجيح وقفه وصححه، مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث مختلف في صحته وفي وقفه ورفعه. سمعت من الترمذي والنسائي رجح وقفه، وكذا البخاري وكذا الدارقطني وأبو حاتم وغيرهم مجموعة من العلماء. كذلك قول رواه الخمسة الصحيح أنه عند الأربعة أما بالنسبة للموقوف فجعلوا له حكم الرفض. الذين صححوا الموقوف لا صيام لمن لم يبيت النية أو من لم يبيت النية فلا صيام قبل الفجر فلا صيام له، جعل الموقوف هذا له حكم الرفض. وإما كان فالحديث حجة في هذا الباب. والقاعدة العظيمة أن العبادات لا بد لها من النية، أن العبادات لا بد لها من النية، فالنية شرط من شروط صحة العبادة، النية شرط من شروط صحة العبادة. إذن هذا الحديث هنا من لم يبيت النية، أي يبيت النية في الليلة التي سيصبح صائما صبيحتها، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من العلماء من قال هذا بالفريضة، أما في النافلة فيختلف. والصحيح أن الأصل أنه في الفريضة والنفل، لكن النفل قد خص بشيء سيأتي ذكره بعد قليل. على كل جمهور العلماء على أن النية في الصيام شرط في صحة الصيام، فمن لم يكن معه نية لا صيام له، لا صيام له. قال سيد الأولين والآخرين: إنما الأعمال الأكمل بالنية، أي إنما يعتد بالأعمال ويعني تقبل بالنية. قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. كذلك أيضا اختلف العلماء هل يجزئ عن الصائمين أنه ينوي أن يصوم شهر رمضان في أول رمضان ويكفي، أم أنه لا بد من تجديد النية في كل ليلة، يعني كلما جاءت ليلة ينوي أنه سيصوم في الغد، أم يكتفى أنه دخل الشهر فنوى أنه يصوم فتبقى تلك النية ولا يحتاج إلى تجديد النية إلا إذا أفطر إما لمرض وإما لسفر. وعلى كل المسألة من علم من قال بهذا ومن من قال بهذا، ويعني الأقرب أنه يعني من نوى أن يصوم الشهر وبقي على تلك النية أنها كافية ومجزئة، ولا يجب عليه أن يجدد النية كل ليلة، هذا أرفق بالناس. والنية موجودة فلا داعي إلى مطالبة الناس بنوايا بتجديد النوايا. قال: من لم يبيت النية، من هنا شرط، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. تأتي عندنا مسألة، تأتي عندنا مسألة، وهو شخص ما علم أن الغد رمضان، لكن الناس قد علموا أنه رمضان. مثلا الناس ظلوا في الليل ينتظرون، ماذا ستقول إذاعة دولتهم؟ سمع الناس في الليل أن الغد رمضان، أصبحوا صائمين، أصبح فلان مفطرا، ما لك يا فلان؟ قال: ما عندي خبر أن الغد من رمضان. فماذا يصنع هنا؟ المسألة فيها تفصيل. من يقوله لنا؟ من يقوله؟ من رفع يده؟ هات ها؟ يمسك عن الطعام والشراب، يعني تأدبا مع الشهر ولا يعتبر له صيام. قال: ولا يعتبر له صيام. نريد تفصيلا أحسن من هذا، نريد تفصيلا أحسن من هذا. قم قم قم. قال الأخ: إن كان قد أكل أو شرب، طيب، أو جامع، طيب، فهنا يصوم من بابش، من بابش التأدب مع الشهر الكريم، يصوم ولكن لا يعد صائما ذلك اليوم، الصيام بالنسبة لهذا اليوم غير مقبول. لكن إذا كان ما أكل، مثلا أخبره فلان بعد الفجر بساعة أو بساعتين وما قد أكل ولا شرب فنوى من ذلك الوقت أنه صائم، أيجزئ صيامه أم لا؟ جلس بارك الله فيك. أيجزئ صيامه أم لا يجزئ عنه الصيام لأنه لم يبيت النية؟ من رفع يده قم يجزئه ذلك بدليل، يعني باعتبار أنه ما فرط في النية، ما فرط في النية ولا تكليف على الشخص إلا بإيش؟ إلا بالعلم، إلا بالعلم، ما كان يعلم. يعني هذان شرطان، لا تكليف إلا بقدرة، وكذلك إلا بعلم، هذا ما كان يعلم معذور. إذن له أن يصوم، بل يجب عليه أن يصوم ويكون صيامه صحيحا بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين. أما بالنسبة للتطوع فأمره أوسع، بالنسبة للتطوع لا شك أن الأصل أنه يجب على من يريد يصوم التطوع أنه يبيت النية، لكن لو حصل أنه ما بيت ثم ظهر له أنه يصوم فله أن يصوم ولم يبيت، ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب. فشخص مثل ما كان الرسول يعني يصبح يقول لأهله هل عندكم كذا يعني من الطعام، يقول ما عندنا، يقول اللهم إني صائم. فأمر التطوع أمر إيش؟ أمر أوسع وأمر أسهل. كذلك أيضا سؤال هل النية فرض واجب في صيام النذر؟ هات هات، من رفع يده، من رفع يده، كذلك واجب في صيام القضاء. هل تجب عليه، هل يجب عليه أن يبيت النية أم لا يجب عليه؟ من رفع يده، الجواب يجب عليه أن يبيت النية، يجب عليه أن يبيت النية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،